يجعل الباري عز وجل عباده سببا بعضهم لأجل بعض. نعم. يجعل الطبيب يخدمني ويرعاني فأشكره فتتواصل العلاقة. يجعلني أعلمه أرشده نعم إلى الهداية، فهو الآخر أيضا يتودد إلي ويثني علي، فتمتد وشيجة الألفة بيني وبينه. يلهم فلان من الناس أن يعطي المال لفلان، والحقيقة المعطي هو الله، المعطي هو الله سبحانه وتعالى. طيب مع ذلك باري عز وجل لم يعطي الفقير مباشرة، وإنما ألهم ذلك الغني أن يعطي هذا الفقير. لماذا؟ فليش مراسل حتى تمتد وشيجة العلاقات والمحبة بين الناس بعضهم مع بعض. ومن هنا أيضا جعل الناس يعني ذوي قدرات مختلفة وإمكانات مختلفة واختصاصات مختلفة، نوع. لماذا؟ حتى يجعلني فقير إليك في مسألة أنا ما بتعبيد فيها، ويجعلك فقير إلي في مسألة أنت ما بتعبيدك فيها، والثالث هكذا والرابع هكذا والخامس هكذا. فأيضا تمتد لحمة الحب فيما بينهم. تلك هي الحكمة. لكن في الوقت ذاته الباري عز وجل مد هذه الجسور بين عباده ينبهنا إلى أن لا ننسى النبأ، لا ننسى المعين، لا ننسى المتفضل الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه هي الحكمة من أن الباري عز وجل ترك الذي يثني عليك انه يتجه اليك بالثناء، لكن ألهمك وأوحى اليك لا تنكر. انا هذه حكمة لطف من اجل ان تمتد وشيجة المودة بين الناس، لكن انت ما تنسى. يا من يتجه الناس اليك بالثناء والمدح يكيلونه لك جزافا، لا تنسى ان المنعم هو الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لكن هذا الواجب الذي يذكرنا به المعطاء صعب تطبيقه أيها الإخوة، لا يستطيع أن يطبقه إلا من استغرق في بحار التوحيد. أما الناس الذين يعني يركنون إلى عالم الأسباب إلى المظاهر فهذا صعب جدا. لما الناس بيثنوا علي بعلمي بزهدي بعبادتي بكذا كذا الى اخره، النفس تستيقظ، النفس تهتاج. بيجوز انا بلساني اقول لا استغفر الله، والله انا لست اهلا لهذا الذي تقول الله سبحانه وتعالى هو المنعم يا اخي المتفضل علي، بس انا لازم اعرف حالي كمان بهالكلام ام خادع الناس. والدليل لو انه هذا المادح انقلب لسانه الى الذم، ساعتها شوف شو بيصير فيه. ساعتها تلاقيني غضبت وكلت له الصعصعين، قلت له انت ما بتعرف قيمتي، انت عم تسيء الي، تأدب مع اهل العلم مع الناس الى اخره. وانا هو لما كان عم يثني علي صرت له استغفر الله، لا انا مالي بهذه الدرجه، انا مالي من هذا المستوى. سائل اللسان سائل انه يحكي هالكلام، لكن التجربه متى تظهر؟ عندما يقول هذا الانسان لا تخدعنك نفسك يا هذا، فظاهرك انك انسان عالما متعبدا ورعا مستقيم، لكن لك عيوبا خفيه، انت كذا وكذا وكذا وكذا. اذا قلت له والله مضبوط، نعم عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، ساعتها مضبوط. انا مع الله الذي هو